الزميل أيضا لو أفيد. نعم يا حكم جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأرجوزة المتممة للرحبية، وقد وصلنا إلى باب ذوي الأرحام إلى البيت 34. قد باب ذوي الأرحام وهم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. ذوي الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. وكما عرفتم الفرض هو النصيب المقدر في القرآن والسنة كالنصف والربع والثمن والثلثين والسدس، والثلث والسدس. الفروض ستة، فصاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر من هذه، والوارث بالتعصيب هو من يرث يعني كل المال إذا انفرد أو ما تبقى بعد أصحاب الفروض كما عرفت. فذو الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. قال: ثم الخلاف بعد ذاك يظهر في إرث ذي الرحم إذا ويكثر. في إرث ذي الرحم إذا ويكثر، الأصح تكون بالكسرة هكذا، الرحم إنه في المعاجم يعني الرحم بالضم هو الرحمة، الرحم بالضم معنى الرحمة، وأما الرحم بالكسر فهو القرابة، يعني الرحم بالكسر بمعنى القرابة. الصواب هنا أن نقول في إرث ذي الرحم إذن ويكسر، فالرحم اللي هو القرابة يعني، فذوي الأرحام اللي هو الأقارب، فالأحسن نقول إيه في إرث ذي الرحم إذن ويكسر. انقسم القائلون بتوريث ذوي الأرحام إلى فريقين، انقسم القائلون بتوريث ذوي الأرحام إلى فريقين، يعني صححوا هذه يعني خطأ في الطباعة، في إرث ذي الرحم إذن ويكسر بكسر الراء. انقسم القائلون بتوريث ذوي الأرحام إلى فريقين، أحدهما مذهب أهل القرابة، يعني المذاهب في توريث ذوي الأرحام مذهب يقال له مذهب أهل القرابة، والمذهب الثاني يقال له مذهب أهل التنزيل، مذهب أهل القرابة ومذهب أهل التنزيل. مذهب أهل القرابة وهم من يقدم القريب إلى الميت، وهم من يقدم القريب إلى الميت، وهو مذهب الأحناف، هذا مذهب الحنفية في توريث ذوي الأرحام يقال لهم أهل القرابة. ورواية غير مشهورة عن الإمام أحمد، وهي رواية في مذهبنا أيضا لكنها غير مشهورة، يعني ليست هي المعتمد، المعتمد في المذهب توريث ذوي الأرحام على طريقة أهل التنزيل. والثاني، المذهب الثاني، مذهب أهل التنزيل وهم من ينزل ذوي الأرحام منزلة من يدلون بهم من الورثة، يعني لا ينظرون إلى أي ذوي الأرحام أقرب إلى الميت، وإنما ينظرون إلى قربه من الوارث، يعني مثلا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، يعتبرون القرب أيهم أقرب إلى وارث وليس الأقرب إلى الميت. قد يكون الأقرب إلى وارث أبعد عن الميت، قد يكون الأقرب إلى الوارث أبعد عن الميت، والأقرب إلى الميت يكون أبعد عن الوارث. فالعبرة هي عند أهل التنزيل بالقرب من الوارث وليس بدرجة القرب من الميت. وهم من ينزل ذوي الأرحام منزلة من يدلون بهم من الورثة، يعني الواسطة بينهم وبين الميت من الورثة. شوف أول وارث في الطريق بينهم وبين الميت. ويعتبرون القرب إلى الوارث لا إلى الميت، وهو مذهب الحنابلة ومتأخر المالكية والشافعية. وبين الحنابلة وبين المالكية والشافعية خلاف في مسائل من هذا الباب يأتي ذكرها. يعني هم في الجملة أهل التنزيل هم الحنابلة، ومن قال بقولهم من المتأخرين من المالكية والشافعية كما مر، يعني أخذوا بخلاف ما هو منقول عن الإمامين مالك والشافعي، كان لا يورثان ذوي الأرحام، لكن المتأخرون من المالكية والشافعية ورثوا ذوي الأرحام وأخذوا بطريقة أهل التنزيل، لكن خالفوا الحنابلة في هذا الباب في المسائل. فإنهم في قربهم أصناف أربعة عدتهم الأحناف، فحيثما أولهم موجود من بعده عن إرثه مصدود، فمن إلى الميت ينتمون يليه من بالعكس ينسبون، فمن إلى هذا الأب القريب فمن إلى البعيد بالترتيب. هنا يعني مختصر يعني موجز لمذهب الحنفية في توريث ذوي الأرحام. فالحنفية مذهبهم ومذهب أهل القرابة، مذهب الأحناف أهل القرابة أن ذوي الأرحام ينقسمون إلى أربعة أصناف، فإنهم في قربهم يعني قربهم من الميت أصناف أربعة، يعني أربعة أصناف عدتهم الأحناف. القسم الأول أو الصنف الأول من ينتمي إلى الميت، أول صنف من أهل القرابة هم من ينتمي إلى الميت كأولاد البنت، أولاد بنت الميت، فأولاد بنت الميت هؤلاء من ذوي الأرحام، يعني ابن البنت وبنت البنت هذا من ذوي الأرحام، لأنه ليس من الوارثين من الرجال ولا الوارثات من النساء كما مر بنا في الرحبية أسماء الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، فابن البنت وبنت البنت ليس من هؤلاء، فهو من ذوي الأرحام، فهذا يقال له جزء الميت. قال جزء الميت اللي هم أولاد بنت الميت. الثاني من ينتمي إليه الميت، الثاني من ينتمي إليه الميت كالأجداد والجدات الساقطين والساقطات، يعني مثل إيه؟ أبي الأم وأم أبي الأم، واضح؟ يعني أبو الأم هو جد فاسد أو ساقط يعني لا يرث، وأم أبي الأم كذلك مثلا لا ترث، فالأجداد الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، والجدات كذلك غير الوارثات بفرض ولا بتعصيب، هذا هو الصنف الثاني اللي هو من ينتمي إليهم الميت. الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت، من ينتمي إلى أبوي الميت كأولاد الإخوة والأخوات، يعني ممن إيه لا يرث، يعني احنا عندنا الأخ يرث وابن الأخ يرث بالتعصيب، يعني ابن الأخ الشقيق ولأب يرث بالتعصيب، واضح؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب يرث بالتعصيب، لكن عندنا بنت الأخ لا ترث فهي من ذوي الأرحام، بنت الأخ لا ترث، وابن الأخ لأم أيضا إيه لا يرث، وابن الأخت وبنت الأخت سواء شقيقة أو لأب أو لأم، فابن الأخت وبنت الأخت كل هؤلاء من ذوي الأرحام. فمن كان يعني من ذوي الأرحام من أولاد الإخوة والأخوات، يعني وهم كل أولاد الإخوة والأخوات يعني ذكورا وإناثا باستثناء ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، دول يعني هؤلاء من الوارثين بالتعصيب، لكن ابن الأخ لأم وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم كل هؤلاء من ذوي الأرحام، فهؤلاء هم الصنف الثالث. الصنف الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته كالعمات والأخوال والخالات، من ذوي الأرحام عندنا العمات بأصنافهن الثلاثة، عمات شقيقات ولأب ولأم كلهن إيه غير وارثات، والعم لأم هو من غير الورثة أيضا، والأخوال والخالات كل هؤلاء من غير الورثة بالفرض ولا بالتعصيب، فهم من ذوي الأرحام. طيب هذا تقسيم إيه الحنفية لذوي الأرحام، قسموهم إلى هذه الأصناف الأربعة. إن صنفهم متحد فالفتوى أن قدم القريب ثم الأقوى. طيب إذن يعني إذا اتحد الصنف قدم القريب ثم الأقوى. توضيح هذا، قال عند أهل القرابة أنه إذا وجد من ينتمي إلى صنف مقدم حجب من ينتمي إلى صنف مؤخر على ترتيب الأصناف الأربعة السابق. ترتيب الأصناف الأربعة السابق فهذا إيه؟ على الترتيب، يعني كما مر في الأبيات قال يعني فمن إلى هذا الأب القريب، فمن إلى البعيد، بالترتيب. وتلاحظون استعمال إيه؟ الفاء التي تفيد الترتيب، يعني فمن إلى الميت ينتمون يليه من بالعكس، فمن إلى هذا الأب القريب، فمن، فهم مرتبون هذا الترتيب. فإذا إذا وجد مثلا ابن بنت وأبو الأم، يعني ابن البنت وأبو الأم، يبقى المال كله لإيه؟ لابن البنت، لأن ابن البنت هذا ينتمي إلى الصنف الأول اللي هم جزء الميت، فهم أولى من إيه؟ من أبي الأم اللي هو الصنف الثاني. واضح؟ وإذا يوجد مثلا أبو أم ويوجد ابن أخت، يبقى المال كله لأبي الأم لأنه ينتمي إلى صنف إيه؟ مقدم. فالأصناف مرتبة بهذا الترتيب، إذا وجد من ينتمي إلى الصنف المقدم فهو الأولى عند الحنفية. إذا وجد من ينتمي إلى صنف مقدم حجب من ينتمي إلى صنف مؤخر على ترتيب الأصناف الأربعة السابق. ثم إذا اتحد الصنف، يعني مثلا إيه؟ عندك أو أولاد بنت وأولاد بنت بنت مثلا أو كذا، إذا اتحد الصنف فالأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عن الميت، وهو التقديم بالدرجة، أن قدم القريب. يعني مثلا ابن بنت وابن بنت بنت أو ابن، فالأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عن الميت، الأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عن الميت، وهو التقديم بالدرجة. ومن قواعد أهل القرابة أنه إذا اتحد الصنف والدرجة، طيب اتحد الصنف واتحدت الدرجة، فيقدم من أدلى بوارث على من أدلى بغير وارث. إذا اتحد الصنف والدرجة، نفس درجة القرب من نفس الصنف، فمن أدلى بوارث يقدم على من أدلى بغير وارث. يعني زي مثلا إيه؟ ابن بنت بنت وابن بنت ابن، ابن بنت بنت وابن بنت ابن الميت، من جهة القرب من الميت، يعني ابن بنت بنت الميت، يعني بينه وبين الميت واسطتان، صحيح؟ وابن بنت ابن الميت، هذا بينه وبين الميت واسطتان أيضا، وهذا من ذوي الأرحام وهذا من ذوي الأرحام. لكن ابن بنت البنت، ابن بنت البنت يعني أمه غير وارثة، صحيح؟ أمه غير وارثة، يعني أقرب وارث هو إيه؟ جدته. لكن ابن بنت ابن الميت هذا أمه وارثة على طول، فهذا أقرب إيه؟ إلى وارث. فالأقرب إلى وارث حتى لو استوى درجة القرب من الميت وكان واتحد الصنف واستوى درجة القرب من الميت وكان أحدهما أقرب إلى وارث فهو أولى، فيكون المال للأقرب إلى الوارث. ومن قواعدهم أن من كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب فقط. من كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب فقط. وهذا معنى التقديم بالقوة، هذا معنى التقديم بالقوة. غير أنه إذا اختلفت صفة الأصول ذكورة وأنوثة فاختلف قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى، ويرجع في تفصيل ذلك كله إلى كتب فروع الحنفية. فيعني مذهب أهل القرابة يعني مررنا عليه كده بإيجاز تفصيله في كتب الحنفية. نأتي إلى مذهب أهل التنزيل. قال: وهم لدى أصحابنا في إرثهم وكل من قال بمثل قولهم منزلون نزل من أدلوا به، فكل فرع وارث كأصله. وهم لدى أصحابنا يعني الحنابلة، يعني فمذهب أهل التنزيل وهم الحنابلة ومتأخري، يعني وهم الحنابلة ومتأخر المالكية والشافعية، أو يعني ومتأخري يعني ومذهب متأخري المالكية والشافعية الذين قالوا بقول أصحابنا الحنابلة أن ذوي الأرحام ينزلون منزلة من يدلون به من الورثة. فمذهب أهل التنزيل وكما ذكرنا يعني هم الحنابلة ومن قال بمثل قولهم من المتأخرين من المالكية والشافعية. فقالوا ذوي الأرحام ينزلون منزلة من يدلون به من الورثة، فكل فرع ينزل منزلة أصله درجة درجة إلى أول وارث من جهتهم لا من جهة الميت، إلى أول وارث من جهتهم لا من جهة الميت. يعني زي مثلا إيه، ابن بنت ابن الميت، ابن بنت ابن الميت، إذا هذا منزله منزلة بنت ابن الميت لأن هذا أقرب وارث من جهة الإيه، من جهة يعني ذوي الأرحام، يعني يعني ابن بنت ابن الميت، ماشي، ابن بنت ابن الميت، هذا بينه وبين الميت واسطتان، أقرب وارث من جهة الميت اللي هو الابن، وأقرب وارث من جهة ذي الرحم هو بنت الابن. فاحنا ننزله منزلة الابن ولا منزلة بنت الابن؟ منزلة بنت الابن. احنا بنصعد ايه معاه درجة درجة، اول وارث في طريقه الى الميت من جهته من جهة ذوي الارحام فيأخذ حكمه وينزل منزلته. قال فالخال أنزلنه كأمهم وكالأب ينزلون عمهم. هنا في هذا البيت فيه أن الأخوال والخالات ينزلون منزلة الأم، والعمات مطلقا والأعمام لأم ينزلون منزلة الأب. الأخوال والخالات نجعلهم في منزلة الأم، والأعمام والأعمام اللي هم غير الوارثين وهم الأعمام لأم، لأن العم الشقيق والأب هذا وارث بالتعصيب، لكن العم الذي هو من ذوي الأرحام هو العم لأم. والعمات مطلقا كل العمات سواء شقيقات أو لأب أو لأم فهن إيه من ذوي الأرحام. فالأعمام والعمات من ذوي الأرحام ينزلون منزلة الأب، والأخوال والخالات ينزلون منزلة الأم. قال وهذا استثناء من القاعدة السابقة، إذ بمقتضاها كان ينبغي تنزيل الأخوال والخالات والعمات والأعمام لأم منزلة الأجداد والجدات الذين يدلون بهم، لأن مثلا العم هو ابن أم الميت، مثلا العم لأم هو ابن أم أبي الميت، العم هو العم لأم هو ابن أم أبي الميت، والعم والعمة مثلا الشقيقة هي بنت أبي أبي الميت، بنت أبي أبي الميت. لكننا يعني لا ننزل مثلا العمة الشقيقة، لا ننزل العمة الشقيقة منزلة أبي أبي الميت، وإنما ننزل منزلة أبي الميت مش منزلة جد الميت. ومثلا الخال اللي هو أخو أم الميت فهو يعني يعتبر ابن أبي مثلا إيه أم الميت أو ابن أم أم الميت، فلا ننزله منزلة أم أم الميت ولكن ننزل الخال والخالة منزلة أم الميت. فيعني هذا استثناء أن الأخوال والخالات بمنزلة الأم والأعمام والعمات بمنزلة الأب. يعني هذا أقرب إلى الأخذ بظاهر الحديث، الخالة بمنزلة الأم مثلا، أو الخالة الخالة والدها أو يعني ونحو ذلك، يعني إن عم الرجل صنو أبيه وما أشبه ذلك. يعني فالأعمام هم بمنزلة الأب، والأعمام والعمات من ذوي الأرحام هم بمنزلة الأب، والأخوال والخالات هم إيه بمنزلة الأم. وبعدين نرجع مرة ثانية نمشي على القاعدة في بقية الورثة من ذوي الأرحام. ثم بنو البنت فنزل البنت وهكذا بنختهم كأختي، هذه معلش نخليها همزة وصل يعني برضو هذا الطباعة، وهكذا بنختهم كأختي، يعني من ضرورة الشعر يعني قطع همزة الوصل ووصل همزة القطع عشان يستقيم الوزن. وهكذا بنختهم كأختي، خليها همزة وصل. هذا مثال للتنزيل يسير مع القاعدة العامة أن كل فرع ينزل منزلة أصله الذي يدلي به. فبنو البنت بمنزلة البنت، يعني أبناء البنت هم بمنزلة البنت، وبنو الأخت بمنزلة الأخت، أبناء الأخت بمنزلة الأخت. فأي فرد منهم قد انفرد فكل مال ميته له رصد. فأي فرد منهم قد انفرد فكل مال ميته له رصد. يعني إذا انفرد شخص واحد من ذوي الأرحام لم يوجد غيره ورث جميع مال الميت. دي من قواعد توريث ذوي الأرحام، إذا وجد فرد واحد من ذوي الأرحام أخذ جميع مال الميت. يعني رجل مات وترك بنت بنت قل لها المال كله، رجل مات وترك ابن أخت له المال كله، رجل مات ترك أبو الأم ترك أبا الأم جله المال كله، وهكذا. إن استوت منزلة الوراث سواء الذكور كالإناث، إن وارث أدلوا به جميعا فكل ما أذكره سميعا. وقولنا بأنهم سواسية وقولهم أن ليس فيها تسوية، أي أن مذهب الحنابلة أنه إذا أدلى جماعة بوارث، إذا أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق، أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. أما الشافعية فقالوا للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله، مثال لتوضيح ذلك، رجل ترك ثلاثة بني أخت وأختهم، ثلاثة بني أخت وبنت أخت، يعني عندك إيه ثلاثة أبناء أخت وأختهم، يعني وأخت أبناء الأخت اللي هي بنت الأخت، يعني ابن أخت وابن أخت وابن أخت وبنت أخت، خلاص. طيب هؤلاء يعني كلهم يدلون بوارث واحد، يعني كلهم يدلون بأخت هي أمهم، كلهم يدلون بأخت هي أمهم، واضح؟ يعني ابن أخت الميت، ابن أخت الميت، ابن أخت الميت، بنت أخت الميت، فهؤلاء كلهم يدلون بوارث واحد، كلهم من ذوي الأرحام ويدلون بوارث واحد. المال أرباعا عندنا، يعني في المذهب الحنبلي المال بينهم أرباعا، يعني ابن الأخت له الربع، وابن الأخت الربع، وابن الأخت الربع، وبنت الأخت الربع. وتصح المسألة من سبعة عند الشافعية. هذا معنى إيه؟ يقولون بأنهم سواسية، يعني للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، مثل طريقة توريث الإخوة للأم. وعند الشافعية لا، قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطون ابن يعني أبناء الأخت لكل واحد سهمان، تصبح إيه ستة أسهم، ثلاثة كل واحد له سهمان ستة أسهم، وبنت الأخت لها سهم فيكون سبعة أسهم، فتكون المسألة من سبعة. وقسم الميراث بين المدلى بهم وعدهم كحي أصلا، وقسم الميراث بين المدلى بهم وعدهم كحي أصلا. يتضمن البيت مسألتين، هذا البيت يتضمن مسألتين. إذا أدلى جماعة بوارث واختلفت منازلهم منه، فإننا نجعل هذا المدلى به كأنه هو الميت، فيكون نصيبهم في إرثه هو نصيبهم في إرث الميت الأصلي، هو نصيبهم في إرث الميت الأصلي. والمسألة الثانية، إذا أدلى جماعة بجماعة من الورثة، فنفترض أن الميت ترك المدلى بهم، ثم يصير نصيب كل واحد بعد ذلك إلى ورثته. طيب مثاله، رجل ترك بنت بنت وبنت بنت ابن، رجل ترك بنت بنت وبنت بنت ابن. يبقى هنا ايه، هذا مثال على الحالة الثانية اللي هي يعني أدلى جماعة بجماعة، يعني عندك بنت البنت هذه تدلي بمن؟ بالبنت. وبنت بنت الابن تدلي بمن؟ ببنت الابن. يعني تمشي مع كل واحد من ذوي الأرحام شوف أقرب وارث في طريقه إلى الميت. فبنت البنت بمنزلة البنت، وبنت بنت الابن بمنزلة بنت الابن. قسم الميراث بين المدلى بهم كأنهم أحياء، يعني كأن المدلى بهم بنت وبنت ابن كأنهم أحياء. فنقول للبنت لها كم؟ لو كانت المسألة عبارة عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس. النصف اللي هو 3/6 والسدس 1/6، المجموع 4 ولا يوجد سواهم، أصلها من 6 وردت إلى 4 فيحصل فيها رد، ترد إلى 4. البنت لها 3/4 وبنت الابن لها الربع. بعد ذلك نأخذ نصيب البنت ونعطيه لمن أدلى بها، نعطيه لبنت البنت. يبقى بنت البنت تأخذ 3/4 التركة، اللي هي النصف بعد الرد، يعني اللي هو 3/4 التركة. وبنت بنت بنت بنت الابن تأخذ إيه؟ ربع التركة، تأخذ ربع الإيه؟ التركة. طيب لو كان مثلا عندك يعني مات رجل وترك خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، خالة شقيقة وخالة الأب وخالة لأم، الخالة الشقيقة تدلي بمن؟ لا، الخالات كلهم بمنزلة الأم، فالخالة الشقيقة هي بمنزلة الأم، والخالة لأب بمنزلة الأم، والخالة الأم هي بمنزلة الأم، فكلهم يدلون بوارث واحد، يعني كلهم يدلون بوارث واحد وهو الأم، ولكن اختلفت منازلهم منه، يعني مش كلهم بنفس الايه درجة القرابة. يعني فالخالة الشقيقة نعتبرها بمنزلة أخت شقيقة، لأن الخالة الشقيقة يعني شوف قرابتهم من ايه، يعني قرابتهم من ممن يدلون به، يعني الخالات كلهن أخوات للأم، فهن يدلين بالأم. بس طريقة الإدلاء بالأم واحدة بمنزلة الأخت الشقيقة للأم، يعني نعتبر كأن الأم هي التي ماتت وتركت أختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم، فالشقيقة لها النصف والأخت الأب لها السدس والأخت الأم لها السدس، والمسألة تصبح من 6 وبعدين ترد إلى 5، فالخالة الشقيقة تأخذ 3/5 والخالة لأب تأخذ 1/5 والخالة لأم تأخذ 1/5. نعم. فإذا يعني ذكرنا المثال على المسألة الثانية، رجل ترك بنت بنت وبنت بنت ابن، نفترض أنه ترك بنتا وبنت ابن، فيكون نصيب البنت لبنتها وهو 3/4 فرضا وردا، ونصيب بنت البنت ونصيب بنت الابن لبنتها وهو ربع فرضا وردا. البيت الذي بعده، وقدم القريب للذي يرث وأسقط البعيد غير مكترث، بجهة في قولهم وعندنا نشترط اتحادهم فيها هنا، أبوة أمومة بنوة، جهاتهم في قولنا ذي القوة. أي إن الحنابلة يقدمون القريب إلى وارث ويسقطون به من هو أبعد منه، لكن بشرط الاتحاد في جهة من الجهات الثلاثة. والجهات الثلاثة هنا في ميراث ذوي الأرحام أبوة وأمومة وبنوة. أما إذا اختلفت الجهة فكل واحد ينزل منزلة أصله ولو أسقط من هو أقرب منه من جهة أخرى. إذا اتحدت الجهة، إذا عندك يعني الوارثون من ذوي الأرحام كلهم من جهة البنوة، كلهم من جهة البنوة، يبقى إذن إيه؟ إذا كلهم من جهة البنوة، إذا القريب إلى الوارث يحجب البعيد عن الوارث، كلهم من جهة الأبوة القريب من الوارث يحجب البعيد عن الوارث، كلهم من جهة الأمومة القريب من الوارث يحجب البعيد عن الإيه؟ عن الوارث. أما إذا اختلفت الجهات، إذا اختلفت الجهات فلا نلتفت إلى مسألة القرب من الوارث، وإنما كل واحد يرث من ميراث أصله. وكما سأتي توضيحه، يعني احنا قلنا الأعمام والعمات وكذا هؤلاء يدلون بالإيه؟ يعني بمنزلة الأب، والأجداد والجدات الساقطين اللي من جهة الأب مثلا إيه؟ بمنزلة الأب، دول جهة الأبوة، وجهة الأمومة مثل الأخوال والخالات وما تفرع منهم، وجهة البنوة اللي هم زي أولاد البنت وأولاد بنت الابن وهكذا. فالوارثون من ذوي الأرحام هم في النهاية يرجعون إلى واحدة من الجهات الثلاثة، يعني إما يكون إدلاؤهم بأب، وإما إدلاؤهم بأم، وإما إدلاؤهم بإيه؟ يعني من جهة البنوة. واضح؟ يدلون مثلا بنت بنت، يعني بنت البنت مثلا تدلي بالبنت، بنت بنت الابن تدلي ببنت الابن، أو ابن البنت يدلي بالبنت وهكذا. يعني فدول يدلون من جهة البنوة. فإذا اتحدت الجهة يبقى نشوف مين الأقرب إلى وارث فيحجب الأبعد لوارث. أما إذا اختلفت الجهات فكل واحد ينزل منزلة أصله حتى لو كان يعني بعيدا عن الوارث. هذا عند الحنابلة. يعني فعند الحنابلة كما نقرأ العبارة مرة أخرى، يقدمون القريب إلى وارث ويسقطون من هو أبعد منه، لكن بشرط الاتحاد في جهة من الجهات الثلاثة: أبوة، أمومة، بنوة. أما إذا اختلفت الجهة فكل واحد ينزل منزلة أصله ولو أسقط من هو أقرب منه من جهة أخرى. أما الشافعية فلا اكتراث بجهة عندهم، بل الأقرب يحجب الأبعد مطلقا، الأقرب إلى وارث يحجب الأبعد عن الوارث مطلقا. هنا مثال يوضح الفرق بين المذهبين. مثاله: رجل ترك بنت بنت بنت وبنت الأخ لأم. رجل مات وترك بنت بنت بنت وبنت أخ لأم. واضح؟ طيب بنت بنت البنت هذه من أي جهة؟ بنوة ولا أبوة ولا أمومة؟ بنوة. وبنت الأخ لأم، احنا قلنا لو نرجع مرة ثانية، الإخوة بنت الأخ لأم، الإخوة ينزلون منزلة الأم، يعني ابن الأخ لأم ينزل منزلة الأم، فدي من جهة الأمومة. يعني فاختلفت الجهات، اختلفت الجهات. فالمال كله، المال كله للأولى عند الحنابلة لأنها بمنزلة البنت. المال كله يعني للأولى عند الحنابلة لأنها بمنزلة البنت. والمال كله للثانية عند الشافعية لأنها أقرب إلى الوارث، لأنها أقرب إلى الوارث، يعني بنت الأخ لأم هي أقرب إلى الوارث، يعني ليس بينه وبين الوارث واسطة، لكن بنت بنت البنت هذه إيه؟ بينها وبين الوارث واسطة، يعني أمها ليست وارثة، الوارث جدتها، لكن بنت الأخ لأم هذه أبوها مباشرة وارث. واضح؟ فعند الشافعية قدم القريب للذي يرث وأسقط البعيد غير مكترث بجهة في قوله، قريب للوارث يسقط البعيد بغض النظر عن إيه؟ عن الجهات. أما عند الحنابلة القريب يسقط البعيد بشرط اتحاد الجهة، القريب إلى وارث يسقط البعيد عن الوارث في حالة اتحاد الجهة. أما إذا اختلفت الجهات، فأما إذا اختلفت الجهات فكل واحد ينزل منزلة أصله. إذا اختلفت الجهات يعني لا نقول القريب الوارث يسقط البعيد عن الوارث، وإنما نقول إيه؟ إذا اختلفت الجهات كل واحد ينزل منزلة أصله. فبنت بنت البنت هذه تنزل منزلة البنت، وبنت الأخ الأم تنزل منزلة الأخ الأم، وبعدين نرجع نقسم المال بين بنت وأخ الأم كما لو كان الأموات عبارة عن بنت وأخ الأم. بنت وأخ الأم نقول المال كله للبنت، والأخ الأم هي محجوب بالبنت، لأن شرط إرث الأخ الأم عدم الفرع الوارث. فإذا طالما أن البنت تحجب الأخ الأم، يبقى إذن بنت بنت بنت بنت البنت تحجب بنت الأخ لأم. إن وارث كان له قربين كلاهما أعطه بغير مين. من أدلى بقرابتين من ذوي الأرحام ورث بهما، من أدلى بقرابتين من ذوي الأرحام ورث بهما. مثال ذلك كبنت أخ لأم هو ابن عم، وبنت عم آخر، وبنت عم آخر، كبنت أخ لأم هو ابن عم وبنت عم آخر، فللأولى السدس ثم يقسم الباقي بينهما. يعني بنت الأخ لأم يعني أبوها أخ لأم وهو ابن عم في نفس الوقت، وهو ابن عم في نفس الوقت. كيف يحصل هذا؟ يحصل أحيانا إيه؟ إن الرجل يعني بعد أن مات يعني أخوه يتزوج إيه؟ يتزوج زوجة أخيه، يعني يحصل أن الشخص يتزوج زوجة أخيه مثلا بعد وفاته أو كذا، أو طلقها فتزوجها وانقضت عدتها فتزوجها أخوه أو كذا إلى آخره. فيحصل أحيانا أن يكون هناك أولاد يعني يكون يعني أخ لأم وابن عم في نفس الوقت، يحصل أن يكون أخا لأم وهو ابن عم في نفس الوقت. واضح؟ يعني لو قلت مثلا إيه رجل اسمه زيد تزوج مثلا امرأة اسمها إيه فاطمة، رجل اسمه زيد تزوج امرأة اسمها فاطمة وأنجب إيه طفلا، مثلا زيد وفاطمة أنجبوا طفلا مثلا هو عبد الله، فعبد الله هذا أبوه زيد وأمه إيه فاطمة. خلاص عبد الله هذا بعد ما مات أبوه، بعد ما مات أبوه اللي هو زيد، فأخو أبيه أخو أبيه عمرو تزوج أمه، أخو أبيه تزوج وعمه تزوج إيه أمه، عمه تزوج أمه، يعني عبد الله هذا عمه تزوج أمه بعد وفاة أبيه، وجاب منها أتوا إيه بطفل آخر مثلا، الطفل الآخر هذا يصبح ابن أمه وابن عمه في نفس الوقت، وابن أمه يعني أخوه من أم وهو ابن عمه في نفس الوقت، فهو ابن أمه وابن عمه. واضح؟ فيكون أخا لأم وابن عم في نفس الوقت. فيحصل أحيانا أن هذه البنت يعني هي بنت أخ لأم وهي بنت عم، وعندك بنت عم آخر، يعني عندك زيد وعمر دول مثلا عمان، وفي عم ثالث مثلا بكر، ففي ابن عم ليس أخا لأم وابن عم ليس أخا لأم وابن عم هو أخ لأم في نفس الوقت. فبنت الأخ لأم ترث يعني بالقرابتين. يعني نفترض أن يعني نفترض الآن أن المسألة عبارة عن أخ لأم وابني عم، أخ لأم وابني عم، أخ لأم وابني عم. واضح؟ فالأخ لأم له السدس، وابن العم لهما الباقي، وابن العم لهما الباقي. يعني المسألة هتكون من كام؟ عشان الباقي هتكون خمسة، فنحتاج نضرب في اثنين عشان نقسم على اثنين، فتكون المسألة من اتناشر. المسألة من اتناشر، الأخ الأم له اثنين من اتناشر، وابن العم كل واحد له خمسة من اتناشر. فبنت الأخ الأم الذي هو ابن عم تأخذ كم؟ سبعة من اتناشر. سبعة من اتناشر، اثنين من اتناشر باعتبارها بنت أخ الأم، وخمسة من اتناشر باعتبارها بنت ابن عم، وبنت ابن العم الآخر ترث فقط إيه خمسة من اتناشر. والزوج قبل هؤلاء وارث لا تؤذه بالعول في الموارث، أي إنه إذا كان مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة أخذ فرضه كاملا بلا عول ولا حجب، والباقي لذوي الرحم. مر بنا أن الزوج والزوجة لا يرد عليهما، يعني أي وارث آخر غير الزوج والزوجة إذا وجد أحد من أصحاب الفروض لن يرث أحد من ذوي الأرحام في وجود أحد من أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. ما التعليل؟ لأن أي واحد من ذوي الفروض غير الزوجين سيأخذ المال كله فرضا وردا ولن يأخذ ذوي الأرحام شيئا، لكن الزوج والزوجة لأنهما لا يرد عليهما فالزوج يأخذ فرضه أو الزوجة تأخذ فرضها والباقي يذهب لذوي الأرحام، فيمكن أن يرث ذوي الأرحام في وجود زوج أو زوجة. فالزوج قبل ذوي الأرحام يرث نصيبه كاملا من غير عول ولا حجب، يعني بنقول ذوي الأرحام ينزلون منزلة أصولهم، بس مش معنى ينزلون منزلة أصولهم يعني زي مثلا بنت البنت، بنت البنت مثلا لو عندك امرأة ماتت وتركت زوجا وبنت بنت، ما نجيش نقول ان بنت البنت بمنزلة البنت فالزوج ياخذ ربع، لا الزوج ياخذ ايه نصف لعدم وجود فرع وارث، بنت البنت دي ليست فرعا وارثا هي من ذوي الارحام، فنقول الزوج ياخذ ايه نصف كاملا وبنت البنت بعد كده لها الايه الباقي، واضح؟ بلا عول ولا حجب والباقي لذوي الرحم. وقد رأى الدراج نوح الكوفي تسوية الثقيل بالخفيف، يعني هناك مذهب آخر في توريث ذوي الأرحام غير مذهب أهل القرابة ومذهب أهل التنزيل، هناك مذهب مهجور يعني اللي هو إيه مذهب القاضي نوح، القاضي نوح الدراج الكوفي. هناك مذهب شاذ يقول به القاضي نوح الدراج الكوفي وقد كذبه ابن معين، يعني هذا في الرواية يعني، لكنه في الحقيقة هو رجل صالح يعني من أهل العلم وكذا، لكن في الرواية يعني تكذيب في الرواية ليس معناه يعني القدح في دينه وأمانته، يعني ولا قد يكون الشخص يعني أحيانا يعني من أهل الفقه وكذا لكن لا تقبل روايته في الحديث، يعني يهم في الرواية وكذا، ليس بالضرورة الكذب بمعنى تعمد الكذب، يعني أحيانا يكون وهما وسهوا وكذا. فالقاضي نوح الدراج الكوفي له مذهب وهو يقول بالتسوية مطلقا بين القريب والبعيد والذكر والأنثى وسائر الجهات، عنده كان إذا أتاه ذوي الأرحام يقسم المال بينهم كلهم على عدد رؤوسهم لا يلتفت، إذا الشخص مات وترك ابن بنته أبو أمه ابن أخته مش عارف خال وخالة وعمه أيا كانوا القريب والبعيد والذكر والأنثى كله عدهم كم واحد يقسم المال على عدد رؤوسهم. لا يريح يعني هذا سهل. نعم سبحان الله. فهو يقول بالتسوية مطلقا بين القريب والبعيد والذكر والأنثى وسائر الجهات، وهو مذهب يعني هذه برضو كأنها في الطباعة يعني وكان مكتوب مهجور يعني مش صحيح مهجور يعني مش مجهول مع السؤال مهجور لا يقول به غيره. ونقل السرخسي هذا المذهب أيضا عن حسن ابن ميسر أو ميسر من فقهاء الحنفية يعني أيضا، وفي فقيه حنفي أخذ بهذا أيضا مهجور يعني لم يعمل به يعني لم يعتمد في مذهب من المذاهب. وهكذا عرفت كل وافي عن مذهب التنزيل والأحناف، أي أنك قد عرفت معرفة وافية أصول مذهب الأحناف وأصول مذهب أهل التنزيل في هذه الأبواب. بعده فصل صغير كده نمر عليه حتى نختم إن شاء الله. فصل في قسمة التركات. وعندكم أربعة أعداد فواحد مجهول المراد، فلتضرب الطرفين في الوسطين ولتخرج المراد بالضربين، فجملة المال ضربا في السهم واقسم على المصح يا ذا الفهم، فناتج نصيبه لتعلمه فأعطه الوارث واشكر ناظمه. هذا فصل في قسمة التركات. إذا أردت قسمة التركة وهي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، الثمرة المقصودة من علم الفرائض، فإنه ينتج لك بعد تأصيل المسألة وتصحيحها أربعة أعداد متناسبة كالآتي: سهام الوارث على مصح المسألة يساوي نصيبه من التركة على جملة التركة. واضح؟ يعني دائما هناك يعني عدة طرق في قسمة التركات، وهذه أسهل طريقة يعني في قسمة التركات. يعني عندك مثلا هذا الوارث يرث الربع، وهذا يرث السدس، وهذا يرث مثلا السمن إلى آخره، أو النصف أو الثلث إلى آخره. وعندك التركة مثلا $1,000 مثلا، فكيف تعطي لكل وارث نصيبه؟ فالذي يأخذ مثلا الربع والتركة $1,000، فنقول الربع هو عبارة عن واحد، مسألة من أربعة، وهذا له سهم من أربعة. فعندك سهم الوارث مثلا نقول واحد، على مصح المسألة أربعة، يساوي نصيبه من التركة على جملة التركة. جملة التركة مثلا هو $1,000، ونصيبه من التركة هذا اللي هيكون عليه علامة استفهام، هذا الذي نريد أن نصل إليه. يعني عندك الوارث يأخذ الربع والتركة $1,000، فهو سهام الوارث على مصح المسألة يعني واحد على أربعة، هيساوي نصيبه من التركة على جملة التركة. وتكون ثلاثة أعداد معلومة وعدد واحد مجهول، وهو المراد. العدد المجهول هذا هو الذي نريد أن نصل إليه، وهو نصيب الوارث من التركة. نصيب الوارث من التركة، يعني عندك الوارث يأخذ الربع والتركة $1,000، فنقول واحد على أربعة يساوي كم على الألف؟ هذا نريد نوصل وعدد واحد مجهول وهو المراد، وهو نصيب الوارث من التركة. ولإيجاده تضرب الطرفين في الوسطين كالآتي: الطرفين في الوسطين اللي هما سهام الوارث في جملة التركة، هذه يقال لها الطرفين، يعني تأخذ يعني السهام على المصح والنصيب على الجملة. فأول الطرف الأول اللي هو السهام، والطرف الثاني اللي هو الإيه؟ اللي هو جملة التركة يعني. فتأخذ الطرفين وتقسمه على الإيه؟ على هو يسمى طريقة ضرب الطرفين في الوسطين، يعني استعمال يعني شائع كده عندهم، لكن يعني المقصود أن تأخذ هذا الطرف تضربه في هذا الطرف وتقسم على الوسط الأول فيعطيك الوسط الثاني، أو تقسم فتضرب سهام الوارث في جملة التركة. فسهام الوارث واحد في جملة التركة اللي هي $1,000 مثلا، وتقسم على مصح المسألة اللي هو أربعة، يساوي نصيب الوارث اللي هو كم؟ 250 مثلا. فهذه الطريقة، فتمشي على هذه الطريقة. يعني في يقول مثلا شخص له 2 من 6 والتركة مثلا 600 مسألة صحت من 6، وشخص له سهمان والتركة $600، يبدأ هياخذ ايه؟ ياخذ 200. فكيف وصلنا يعني الى هذه 200؟ هنقول مثلا سهام الوارث 2 مضروبة في جملة التركة اللي هي $600 مقسومة على مصح المسألة اللي هو 6، فاثنين في 600 على 6 فيطلع الناتج 200، يبقى ده نصيب الوارث. هذه طريقة. وهناك طريقة ثانية هي قسمة التركة على مصح المسألة. هناك طريقة أخرى أنك تقسم التركة على مصح المسألة، يعني التركة مثلا 600 نقسمها على مصح المسألة اللي هو 6، والناتج تضربه في سهام كل وارث. الوارث اللي له 2 من 6 يبقى احنا طلع قيمة الجزء، يعني يعني المسألة من 6 فيها 6 أجزاء، والتركة 600 نقسم 600 على 6 فطلع قيمة الجزء $100. فالذي له سهمان يعني له جزءان يعني، فنعطيه 200، واللي له 3 نعطيه 300، وهكذا. قسمة التركة على مصح المسألة، والناتج تضربه في سهام كل وارث على حدة لتحدد نصيبه من التركة، ومحصلة الطريقين واحدة، أو يعني المحصل من الطريقتين شيء واحد. الخاتمة يعني نهاية الأبيات خاتمة، نسأل الله حسنها، يعني نسأل الله حسن الخاتمة: هذه أتت تكمل الرحبية، وهي لذا أختم بها حفية، وإنني لمرتجي التقبل والعفو والإحسان والتفضل، من واسع الغفران والإحسان، ذي الجود والألطاف والأمنان، لكل من يعلم الفرائض ونفسه على العلا قد روضا، مختتم الأرجوز بالصلاة على النبي والصحب والزوجات عليه الصلاة والسلام. النبي هنا بالتخفيف لضرورة الوزن. فشرح الأبيات: هذه الأرجوزة أتت تكمل الرحبية الرحبية كما سبق ذكره في المقدمة، ولهذا فهذه المنظومة أخت بارة للرحبية، ويرجو الناظم من الله تعالى أن يتقبل منه هذه المنظومة ويجعل لها القبول في الأرض، وأن يمن بالعفو والإحسان والتفضل عليه وعلى كل من يعلم الفرائض، وعلى كل من روض نفسه أي دربها وجاهدها لتتحلى بمعالي الأمور. واختتمت الأرجوزة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وزوجاته رضوان الله عليهم أجمعين، وتمت بحمد الله تعالى. وبإذن الله تعالى في الدرس القادم يكون نأخذ كتابا في علوم القرآن إن شاء الله، نأخذ شيئا في علوم القرآن بإذن الله تعالى، وشيئا في القواعد الفقهية، وشوف العلوم التي لم نأخذ فيها حسب يعني ما يتسع الوقت بإذن الله. والله كان لي رسالة صغيرة اسمها ذات الأفنان في علوم القرآن، أو منظومة الشيخ الشيرين لو تحبون، يعني الشيخ الشيرين له منظومة جميلة اللي هي النظم الحبير، ممكن أفضلها أحسن يعني النظم الحبير، ممكن شاء لا لا لا لا صغيرة لا يمكن 200 بيت أو 200 شوية، ممكن نأخذ النظم الحبير للشيخ سعود الشيرين إذا تحبون إن شاء الله في علوم القرآن بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم بعد المغرب إن شاء الله نأخذ درسا في قطر الندى كده إلى العشاء، ونختم على صلاة العشاء إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.